بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة المسافر والمريض، وله أي لأبي داود، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة وثقات إلا أنه اختلف في وصله. نعم، هذا متعلق بالمسألة المتقدمة، وهي المدة التي إذا أقامها المسافر أو أنه يتم. فمن الناس من قال إنه إذا عزم على الإقامة أكثر من 19 يوما فإنه يتم، أما إذا كان 19 فإنه يقصر لهذا الحديث وما في معنى، وهكذا. يعني هذه المسألة فيها أقاويل، منهم من يقدر المدة بثلاثة أيام وأربعة أيام وأكثر من 4 و10 أيام و15 يوما و18 يوما و19 يوما، بناء على اختلاف هذه المنقولات هذه. فصار يعني أضبط هذه الأقاويل من قدرها ب4 أيام أو بأكثر من 4 أيام تمسكا بما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي مسألة عظيمة وتباينت فيها المذاهب فمن قائل أنه يقصر أبدا لو عزم على أن يقيم 20 سنة مثلا فإنه يقصر، ما دام أنه يعني في نيته الرجوع إلى وطنه. تقدم إن هذا والله أعلم ينافي حكمة الرخص في السفر، وحال المقيم هذه الإقامة ليست حال مسافر، ولا يقال له مسافر إلا باعتبار أنه إذا قيل أين فلان قال سافر إلى بلده كذا، يعني مقيم ليقيم هناك، سافر ليقيم. فالسفر حقيقة معاني السفر لا تتحقق إلا في مدة الانتقال، أما إذا استقر الإنسان ولولا ما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يقصر 4 أيام في مكة فقلنا لو يقيم يوم. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا الحديث في حكم الجمع في السفر، والجمع بين الصلاتين فيه خلاف واسع أيضا بين أهل العلم، فمن أهل العلم من لا يرى الجمع الحقيقي فيها، الجمع نوعان، جمع حقيقي وجمع صوري. فالجمع الحقيقي هو فعل الصلاتين في وقت إحداهما، والصوري هو فعل الصلاتين في وقت كل منهما، فعل كل صلاة في وقتها، لكن الأولى في آخرها في آخر وقتها، والثانية أو الأخرى في أول وقتها، هذا اسمه جمع صوري. فالمعروف من مذهب أبي حنيفة أنه لا يرى الجمع إلا بعرفة ومزدلفة، وذهب الجمهور إلى الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر في السفر لهذا الحديث، حديث أنس وما في معناه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر العصر، أخر الظهر إلى وقت العصر، إلى وقت العصر فصلاهما جميعا، وإذا زالت الشمس صلى الظهر كما في الصحيحين ثم ارتحل. وفي رواية الحاكم وغيره أنه صلى الظهر والعصر أي جمع تقديم، فجمع التقديم لم يأتي في الصحيح وإنما جاء فيه جمع التأخير، وجمهور أهل العلم على التوسع في هذا وأنه أن المسافر يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، إذا جد به السير فإنه يفعل هكذا. إن دخل الوقت وقت الأولى صلى جمع تقديم، وإن ارتحل قبل دخول الوقت الأولى جمع تأخير في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء. نعم بعد أصبر. نعم بعد أحسن الله إليكم. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. وهذه من حجة الجمهور في جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن هذا مجمل، هل كان يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير فيه إجمال، لكن قال العلماء إنه ينظر إلى يعني ما هو الأرفق للجميع فهو مخير، إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير، وجمع التأخير أحوط، جمع التأخير أفضل أحوط، لأن جمع التقديم يتضمن تقديم الصلاة على وقتها. حديث معاذ هذا مجمل ليس فيه، فهو من جنس حديث ابن عباس في المدينة أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، صلى ثمان وصلى سبع من غير خوف ولا مطر، فهذا فيه إجمال. وهذا يقتضي أنه يدل على أيضا جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا، وإن كان نازلا، ولكن السنة المضطردة من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجمع بين الصلوات إلا إذا جد به السير، أما إذا كان نازل فإنه يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل ذلك بمنى في حجة الوداع، كان عليه الصلاة والسلام بمنى، وكذلك مدة إقامته بمكة كان يصلي كل صلاة في وقتها، ولم فيما أعلم لم ينقل عنه الجمع بين الصلوات في حال نزوله إلا في هذا الحديث. بعده صلى الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عشفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة. هذا رجع المؤلف عفى الله عنه كعادته، ما هو يعني يراعي ضم الحديث بعضها إلى بعض، له منهج سبق أني ذكرته أنه يذكر أصول يعني الأحاديث في الموضوع في أول الباب، ثم يذكر في آخر الباب يعني بعض ما يذكر يعني للاعتراض من آثار أو أحاديث ضعيفة كما هو ظاهر في للمتدبر لطريقته في سائر الأبواب. فهناك ذكر في أول الباب حديث عائشة لأنه أصل، وذكر حديث أنس لأنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يزل يقصر من حين خرج من المدينة حتى رجع إليها. وذكر كذلك حديث ابن عمر في أنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر. كان من المناسب أن يذكر حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس هناك. وأثر ابن عباس هو مما استدل به الجمهور على أن الصلاة لا تقصر في أقل من 4 برد. والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، وحينئذ تضرب 3 في 4 في 4. 3 في 4 كم؟ 3 في 4 16 12 في 4 48 كذا. هذه 48 ميلا، وقدر في الوحدات الحاضرة والمعاصرة قدروا 80 كيلو. هذا هو الأصل. يقول المصنف إن الحديث ضعيف، لكنه الصحيح أنه موقوف. ويبقى أن يقال إن هذا ليس مما للرأي في مجال كون يقول لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، وقدره من مكة إلى عسفان. أعد الحديث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. الله المستعان. طيب، اقرأ تعليق الشارع. الحديث الأخير أحسن الله إليكم. نعم، قلت وشرح 4 أحاديث جميعا أحسن الله إليكم. وين الجامع؟ هنا حديث الجامع. جميع الأحاديث التي قرأناها شرحها جميعا في موضع واحد، لكن حديث ابن عباس ما خص به، الموضوع آخر غير الجامع. تكلم عن تخريجه، قال الحديث ضعيف والصحيح أنه موقوف. طيب، 4 برد مفردات الحديث أحسن الله إليكم. ها؟ مفردات الحديث. إيه، قل. 4 برد بضم الباء والراء، جمع بريد والبريد. وقال البخاري: 16 فرسخا. قال العيني: إيش البريد؟ لا، يعني 16، لا المجموع 16، يعني 4 برد 16 فرسخ مضروبة في 3 48. لا، يعني فيها خطأ. قال البرد 16، الأربعة ما هو البريد 16. نعم. تقدم أحسن الله إليكم، قال: وتقدير المسافة 4 برد والبريد 4 فراسخ. 4 فرسخ والفرسخ 3 أميال. هذا هو المشهور معروف. نعم. قال العيني: والفرسخ 3 أميال. قال محرره: والميل 600 و1000 متر. عسفان بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء وآخره نون، على وزن عثمان، هي قرية عامرة تقع شمال مكة على بعد 80 كيلو. على بعد 80 كيلو. نعم. يمر بها الطريق السريع الذاهب والآي من مكة إلى المدينة، وفيها إمارة وشرطة ومدارس ومستوصف وغير ذلك من المرافق والخدمات، ويحيط بها حرار سود. وساكنها الآن بعد ما يؤخذ من الأحاديث أولا يدل الحديث يدل حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس إلى آخره على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد وذلك في السفر. ثانيا يدل على جواز الجمع بين هاتين الصلاتين جمع تقديم وجمع تأخير فكل من الجمعين جائز. ثالثا قال الشيخ الجمع رخصة عارضة للحاجة إليه فإن النبي قال الشيخ شيخ الثاني نعم ابن تيمية قال قال الشيخ الجمع رخصة عارضة للحاجة إليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرات قليلة لذلك فإن فقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه نص على أنه يجوز الحاجة والشغل وصوب الشيخ أنه يجوز في السفر القصير وقال إن علة الجمع الحاجة لا للسفر فليس معلقا به وإنما يجوز حتى في الحضر المطر المرض وإنما يجوز الحاجة بخلاف القصر. وقال الشيخ أيضا الصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بعرفة أو مزدلفة أنه لم يجمع بعرفة أو مزدلفة لمجرد السفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول ولاشتغاله بالسير إلى مزدلفة وهكذا يستحب الجمع عند الحاجة. أحسنت إلى هنا.